لا نظموا يا اخوان نظم واحد واحد. نعم ايوه. الحاج يسأل يقول توفي قريب له عن اولاد ذكور وليس فيهن اناث فيهم اناث اليس كذلك؟ كلهم اناث كلهم اناث اه. يقول كل الورث اناث فكيف تكون القسمه بين الاناث؟ يقتسمن المال بالسويه يقتسمن المال بالسويه لا لا تفضل الانثى على الاخرى. التفضيل بين الذكور والاناث الذكر عن انثيين. ها مش فرض هو الابو لو كان فرض لا, لا, لا هو مات ومات ما عندوش ابو ما عندوش ام عنده اخوه اه اي اخوات شقيقات اخوات شقيقات واخوات اليوم ولاب ولا اليوم اخوات الاب ها لا انا ما فهمت السؤال مع الاسف. يقول شخص توفي وترك اخوات والاخوات على قسمين اخوات شقيقات واخوات الاب كذا كذا الارث الميراث للاخوات الشقيقات والاخوات الاب ليس لهن شيء لان الاخوات الشقيقات يحجبن الاخوات الاب فالميراث للاخوات الشقيقات. نعم ها صليت ها صليت اذا واحد ما صليش قبل نسموه صغير شو يعمل ما صلى وهو صغير يتوب إلى الله عز وجل إذا يتوب إلى الله إذا اهتدى والتوبة تجب ما قبلها التوبة تجب ما قبلها بنص الحديث والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا ما لحقت الصف وصلى الله يتوب حديث كيف أستاذ الدين ما لحقت الصف صليت وحدك مع الإمام ولا منفرد مع الإمام؟ لا تعيد الصلاة بارك الله فيك. نعيدها تعيدها إن شاء الله. نعم شيخ عبد العزيز ها الحمد لله ان شاء الله اسال الله القبول اسال الله القبول والتوفيق. نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نذر الصوم نعم ما وفى النذر لا يجب عليه ان يوفي بها النذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يطيع الله والصوم طاعه من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصيه فلا يعصيه. نعم يقضي بس يقضي يعني يصوم يصوم النذر اه يقضيهم نعم يقضي. نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اي نعم حج على الوليد هل تجوز حج ايش على الوليد الوليد الوالد اه الوالد قبل الزواج يعني في ايام التشريق ولا يوم العيد؟ سمعتم سؤال الحاج يقول اول الحج عن ابيه هل يعني الحج عن الحج النيابه عن الغير تجوز عن الميت وعن العاجز عجز مستدين النيابة في الحج تجوز عن الميت وعن العاجز عجزا مستديم يعني مستمر لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله. أما يقول والمبيت في مزدلفة المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج من لم يبت في مزدلفة فعليه ذبيحة الفقراء الحرم عليه ذبيحة الفقراء الحرم. وأما الرمي قبل الزوال فهذا مختلف فيه بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الرمي يكون بعد الزوال جمهور أهل العلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز الرمي قبل الزوال لكن من رمى قبل الزوال الآن لا يمر بالإعادة لكن في المستقبل الأفضل والأتم والأكمل أن يكون بعد الزوال. نعم يا فضيلة الشيخ. نعم تفضل بعد ان شاء الله في الوالدة في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله. نعم البخاخ على قسمين قسم اكسجين خالص قسم اكسجين خالص هواء هذا لا يفطر ذا وقسم محلول محلول هذا يعرف الاطباء محلول من ماء وغير يعني أدوية تحل فيه أدوية هذا يفطر يعني يستعمل بالليل لا يفطر يجوز له الفطر. لا من دي لازم ياخدها لا ممكن تجيله أزمة في أي وقت لا يجوز له الفطر يفطر وإذا صح إن شاء الله يقضي ما بيصح إذن يجوز أن يطعم كل يوم مسكين ويفطر لأن مرضه مستدين لما هي تفطر. لا أتفطر إذا كان سائل وفق الله والجميع مات ما حج ما حجش حجت عليها أنا. الحمد لله إن شاء الله توجر على هذا وهذا من باب صلة الرحم والبر بالوالد حياكم الله رحم الله والديك.